ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Our Lord, indeed you know what we conceal and what we declare, and nothing is hidden from Allah on the earth or in the heaven.